المراجل. المراجل كنز وحمية العريب أعظمها، لو ثمن من يحتميها دمها الوشالي، والكريم معان ورها من قراها، ودمها ضحكة حجاجه ومرحب تسبق الفنجالي، والصعيبة تدرك اللي لا وقف يخزمها، والمناصب تظهر العالي من المتعالي، والصعيبة تدرك اللي لا وقف يخزمها، والمناصب تظهر العالي من المتعالي، والرجال بتملوا في ذبحها تلزمها، والضعوف تبيعها وتسومها بريالي، والقصايد ما تساق الا على فهمها، فالذهب ما يعرف الا من يعرف الغالي، قوم حشمها وقوم لا حشم حشمها، واعرف مر الكلام من اللسان الحالي، واسفها الخيب وجنب هرجته، واكتمها دون شرهات الرجال مزبنين الجالي، ولقيت ان السوالف ما انتهى غرمها، وابتلت به ورشة ركب على المحالي، لحيت ما تكرم من اصحابها مكرمها، مال من يقرب على الصالي يكود الصالي، لحيت ما تكرم من اصحابها مكرمها، مال من يقرب على الصالي يكود الصالي، وانت يا مقدم ربوعه طبت يا مقدمها، راح عرفك مع صحاصي حسنين اللالي، يا ابني الهقوى معك كبر العلم واهدمها، لا طرت هرجتك ولا صورتك في بالي، جارح كبدي وعوجي من خطا، واسمها غالي نحول بعيني من مقامنا عالي، ونخذالك حنظله بين البيوت اطعمها، اقما مدحك يشابه للشهد، ويحالي ما امرك الله على العليا، ولا تعدمها عند مثلي، لا فرقت المبتلي والسالي، جبت لك فالوجه مله فالعلوم اجسمها، واجنبي مع ملازيم الرجال اموالي، عين يكحلها بعز وثانيه يلطمها، وانعطاها مال مزن ساكبه متوالي، لين بقع ناشته والباقيه تعلمها، كم رفيق معتمايل الدهر ميالي، انزل الوقت اسمها والطيبين اسمها، ما تهون الا على ابن اللاش والبطال، انزل الوقت اسمه والطيبين اسهمها، ما تهون الا على ابن اللاش والبطالي، حدني يمك وانا لو في يدي لحسمها، منتظر واسوق لك وجهي واسوق امثالي، وانت عذرك هرج خمه تتهمك وتهمها، شله يكسر نظرها فالمقام اضلال، يجمع اللمه هنا واضربها واقسمها، واطرح هروج الضعوف من الزمان الخالي، والرسوم الخدها ولا التراب الفمها، من متى قلي تساوي رفقتي وافعالي، واظل اظنونك وراجع فالسنين ولمها، كان لك قلبي تمرة الاولي والتالي، من هجوس في بخاريها وفي مسلمها، ما سمع عبده لا حايظها المنهال، من هجوس في بخاريها وفي مسلمها، ما سمع عبده لا حايظها المنهال، وانت يشجع لابته في المعضلة واحلمها، لا يحسك ما نقص لك فالوفا مثقالي، خلقه مفتح يا سمسم تحتري سمسمها، ما تضيق الا تفرج واللي يا لبدالي، لو تقفل كل باب انضبته ملحمها، ما تغلق باب من يحيى الهشيم البالي، يرفع حجاجك ونار المقبلات اشعمها، ما تعود تنحرف عن وقفتي وقوالي، والله اني لمسي الشطه معك وجهمها وجه، ولا في يدينك ما بقى من مالي، وقفت انت انفع رفيقي، وقفت من دمها لو مورث عقبها اللمس بحي وعقاف